حريقة برودكشن. لما نحب نقولهم بنقولهم، ولما نحب نولع بنولع. اتفضل شوف شغل. انت علي يا عبد سلام، انا وانا ماشي في وسط الحته طلعوا عليا خمسه سته اضربوني عوروني. رحت جريت عند الصخرة أبص يمين أبص شمال، هناك هم هناك هم. أول واحد خش علي خش بإيه أرباجيه، ضرب الطلقة وقف يجري. يا عبد سلام، انا وانا ماشي في وسط الحته طلعوا عليا خمسه سته اضربوني عوروني.